بسم الله الرحمن الرحيم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد نفيسة العلم، من رحاب مسجد نفيسة العلوم، من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. وننقل لحضراتكم شعائر صلاة الفجر عبر القناة الأولى والفضائية المصرية. مشاهدي الكرام، هذا هو فجر اليوم العاشر من رمضان. وفجر اليوم العاشر أو يوم العاشر من رمضان يذكرنا بانتصار أكتوبر، بانتصار السادس من أكتوبر عام 1973. ندعو الله عز وجل أن ينصرنا على أعدائنا، وأن يجعل مصر بلدا سقاء رقاء، وأن يفرج عن أهلها الكروب والهموم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشاهدي الكرام، وإن الصوم جهاد للنفس. يا صائم الشهر، إن الصوم مدرسة فيها هداك وإن الهادي الله، فالزم دروسك وانهل من مناهلها، تحظى القبول وإن الفارض الله. القرآن الكريم هو خير زاد، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. يا رب، ما زال كتابك إعجازا قد ضم بديع الآيات، تمضي الأيام ورونقه أصفى من عتر الزهرات. لو كان على جبل يتلى لانهارت صمم الهضبات، يسجي الرحمن لقارئه أجرا فياض البركات، ويزف البشرى ناصعة عبر الجنات. خير مستفتح لنقلنا لصلاة الفجر تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما القرآن وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية. فاصفح الصفح الجميل إن ربك ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إن أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين جعلوا القرآن عضين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين وما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر